لو تصدق واحد من هؤلاء بمثل زينة جبل أحد ذهبا ما قبل الله منه تلك الصدقة حتى يؤمن بالقدر. ثم قال عبد الله بن عمر: حدثني أبي عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد صلى الله عليه وسلم، أخبرني عن الإسلام. قال: المعلم والمربي والمجيب. الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. قال عمر: فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. هذا هو الركن الذي من أجله ساق ابن عمر هذا الحديث الطويل الجليل الذي يشتمل على الإسلام وعلى الدين كله. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أمارتها، يعني علاماتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وفي لفظ البخاري أن تلد الأمة ربها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق، يعني السائل، فلبثت مليا، يعني عمر، فقال، يعني النبي صلى الله عليه وسلم: أتدري من السائل يا عمر؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: إنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. أيها الأفاضل، نحن الليلة على موعد مع اللقاء 43 من لقاءات هذه السلسلة التربوية الجميلة، سلسلة حدثني أبي، منهج تربوي أقدم من خلاله هذه الدروس التربوية لا لأولادنا فحسب، بل للأمة كلها بجميع أطيافها وطوائفها. أقدم هذه السلسلة لولاة الأمر وللعلماء وللدعاة وللآباء وللأمهات وللمربين وللأساتذة ولكل صاحب قلم ولكل صاحب كلمة ولكل من ولاهم الله جل وعلا مسؤولية توجيه دفة التربية في الأمة، أيا كان موقع المسلم وأيا كان موقع المسلمة. هذه دروس نحتاجها جميعا بلا استثناء. لازلت أتحدث عن التربية بالأخلاق، وأنا أعلم أن أخلاقنا ساءت إلا من رحم ربي جل جلاله، وأعلم يقينا أن العقيدة بلا أخلاق والعبادة بلا أخلاق لا ينتفع صاحبها. عقيدة بلا أخلاق وعبادة بلا أخلاق لا ينتفع صاحب هذه العقيدة ولا صاحب هذه العبادة. فلقد أخبر الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى أن الغاية من بعثته هي أن يتمم صالح الأخلاق. إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، وفي لفظ مكارم الأخلاق، وهو لفظ حسن أيضا. وأخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أنه لا يوجد في الميزان يوم القيامة شيء أثقل ولا أرجح من حسن الخلق. فالأخلاق متغلغلة في العقيدة وفي العبادة، ويجب على العلماء والدعاة وطلبة العلم ألا يمل الحديث أبدا عن الأخلاق، وألا يسأموا طرح أهمية الأخلاق، وأن يحذروا الأمة من سوء الأخلاق وتدني الأخلاق. فأنا أعتقد اعتقادا جازما أن حاكما بلا خلق لا تقبله رعيته ولا يفرح برعيته، وأعتقد أن عالما بلا خلق معول هدم في الأمة، وأعتقد أن طبيبا بلا خلق ومهندسا بلا خلق وتاجرا بلا خلق معاول هدم في الأمة كذلك. فما قيمة المال بغير خلق؟ وما قيمة المنصب بغير خلق؟ إلى غير ذلك. فأمتنا الآن تحتاج إلى تحسين الأخلاق، تصحيح المعاملات. قد يصلي الرجل وينام وكتاب الله في صدره يحتضن كتاب الله جل وعلا، ولا يضيع عاما إلا وهو معتمر من المعتمرين وحاج من الحجاج إلى بيت الله رب العالمين، ومع ذلك تراه سيء الخلق، سيء التعامل، لا يجد الصدق، ولا يحسن الإخلاص، ولا يتقن التقوى، ولا يعرف للوفاء سبيلا. ما قيمة هذه العبادة؟ وما قيمة هذا العمل لدين الله تبارك وتعالى بغير خلق؟ يا رسول الله، إن امرأة تصلي وتصوم ولكنها تؤذي جيرانها بلسانها، قال: لا خير فيها، هي في النار. والحديث في مسند أحمد بسند صحيح، قال: لا خير فيها، هي في النار. يا رسول الله، تصلي وتصوم لكنها فقط تؤذي جيرانها بلسانها، ما قيمة الصلاة وما قيمة الصيام؟ إن لم تورث الصلاة صاحبها الخلق، وما قيمة الصيام إن لم يورث صاحبه الخلق؟ علم لا يورثك الخشية لا خير فيه ولا بركة فيه، بل هو حجة عليك لا لك، بل هو حجة عليك لا لك. قال جل جلاله: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فأنا أتحدث عن الأساس الأخلاقي الأول من أسس التربية، ألا وهو الصدق. الأساس الأول من أسس البناء الأخلاقي الصدق. تحدثت عن الصدق لغة واصطلاحا، وعن أقسام الصادقين، وعن أقسام الصدق، وعلامات الصدق، وثمرات الصدق، ودخلت مع حضراتكم الأسبوع الماضي بستان الصادقين، لعلنا نستنشق عبير الصدق في زمن زكمت فيه الأنوف برائحة الكذب العفنة النتنة. فقد لا يتصور الآن كثير من الناس أن هذه النماذج التي أذكرها كانت موجودة في وقت من الأوقات في دنيا البشر. نعم، قد يستشكل كثير منا ومن أولادنا هذا الآن، لأنهم افتقدوا القدوة وافتقدوا الأسوة. نعم، كثير من أولادنا الآن قد افتقدوا الأسوة الصادقة والقدوة الصادقة في كل ميادين الحياة. فأنا لا أتكلم فقط عن ميدان العلم، بل أتكلم عن كل ميادين الحياة. فكل ميدان من الميادين يحتاج أهله وسالكوه إلى أن يروا أمام أعينهم وبين أيديهم أسوة صادقة وقدوة صادقة. ما أحوجنا إلى هذه الأسوة والقدوة؟ تحدثنا عن صاحب أعلى رتبة صديقية في الأمة، وهو أبو بكر رضي الله عنه، وذكرت أنني لست بصدد الترجمة لأبي بكر رضي الله عنه، فورب الكعبة يحتاج الحديث مني عن أبي بكر رضي الله عنه إلى لقاءات، وسأفرد الحديث له إن شاء الله تعالى في دروس الخميس بمسجد التوحيد، والتي تنقلها أيضا شاشة الرحمة الطاهرة المباركة. سأبدأ الحديث من الأسبوع القادم بإذن الله تعالى عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وسأطيل النفس جدا في الحديث عن أبي بكر في كل حياته بكل مراحلها، لأن الأمة الآن في حاجة إلى أن تتعرف على هؤلاء الكبار، وفي وقت يتطاول فيه الأقزام على هؤلاء الكبار أيضا. ولا حول ولا قوة إلا بالله. حديثنا الليلة أيها الأفاضل، وأنا أسير مع حضراتكم وسأنهي السير الليلة في هذا البستان، وسأضطر أن أهبط بحضراتكم هبوطا اضطراريا للوقوف على أرض الواقع المشوه بالكذب، لكنني أريد أن أرقى بنفسي وأن أرقى بمشاهدي قناة الرحمة لهذا الأفق الوضيء، أفق الصدق مع هؤلاء الصادقين الصديقين. تكلمنا عن صديق المهاجرين والأنصار، وحديثنا الليلة عن نموذج آخر من نماذج الصدق الذي أود أن أقدمه لنفسي ولأولادي ولشبابنا، بل ولعلمائنا وحكامنا وولاة أمورنا. إننا الليلة على موعد باختصار شديد جدا مع صديق الأنصار. هل يا ترى تعرفون من هو صديق الأنصار؟ صديق الأنصار الصحابي الجليل سيد بني عبد الأشهل الذي أسلم على يد السهل السري السمح السخي الداعية المؤمن التقي مصعب بن عمير، أسلم على يديه. وفي هذه الليلة ما بات رجل ولا امرأة في دار بني عبد الأشهل إلا وهو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ببركة هذا الرجل الصادق الصديق صديق الأنصار، إنه سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه، الذي قال فيه ابن القيم رحمه الله تعالى: كان سعد بن معاذ في الأنصار بمنزلة الصديق في المهاجرين. يقول شيخنا ابن القيم: كان سعد بن معاذ رضي الله عنه في الأنصار بمنزلة الصديق في المهاجرين. لا تأخذه في الله لومة لائم، لا تأخذه في الله لومة لائم. وختم له بالشهادة، وختم له بالشهادة، وآثر رضا الله ورسوله على رضا قومه وحلفائه، ووافق حكمه حكم الله جل وعلا من فوق سبع سماوات، يا لها من كرامة. ووافق حكمه حكم الله جل وعلا من فوق سبع سماوات، ونعاه جبريل إلى النبي الجليل. اسمع، يقول ابن القيم: فحق لهذا الرجل أن يهتز له عند موته عرش الرحمن عز وجل. كلام يذهب العقل ويطير اللب ورب الكعبة. فاستحق هذا الرجل أن يهتز له عرش الرحمن جل جلاله عند موته. من هذا الرجل؟ من هذا الرجل الذي يهتز له عرش الملك، يهتز له عرش الرحمن؟ ومن الذي أخبر بذلك؟ هو الصادق الذي لا ينطق عن الهوى، والحديث في أعلى درجات الصحة في صحيح البخاري ومسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ. طيب، أنا مش عاوز أبدأ بذي، أنا عاوز أبدأ بموقف بعيد شوية. أنا لا أترجم لسعد بن معاذ أيضا، إنما ألتقط مواقف صدق في سماء الصدق والصديقية، ألتقط بعض المواقف، لا أتحدث عن إسلامه، فقصة إسلامه جميلة لكنها طويلة، لا يتسع الوقت لذكر كل هذه المواقف الآن، إنما أنا أقف مع أول موقف لسعد بن معاذ رضي الله عنه يتألق في سماء الصدق روعة وجلالة في يوم بدر. ما الذي جرى؟ خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في نفر من أصحابه لملاقاة عير قريش، إنه يريد أن يسترد شيئا من حقوقهم المسلوبة، وليس كما قال بعض الأقزام المتفزلكين: خرج محمد ليمارس هوايته في قطع الطريق. خسئتم يا أقزام، يا من لا تعرفون للحق سبيلا، يا من لا تعرفون للعدل طريقا. رسول الله صلى الله عليه وسلم طرد من بيته، وطرد من بلده، وأخرج من ماله، وطرد أصحابه، وفارقوا بيوتهم وأموالهم، حتى صهيب الذي خرج ببعض ماله خيروه بين أن يهاجر إلى محمد صلى الله عليه وسلم وأن يترك ماله، أو أن يبقى في مكة دون أن يهاجر إلى محمد بشرط أن يبقى على دين قومه. وقالوا: أتيتنا صعلوقا فقيرا وتريد الآن أن تخرج إلى محمد بهذا المال؟ لا، فترك لهم كل ماله، ترك لهم كل ماله. الشاهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ليسترد شيئا شيئا من حقوقهم المسلوبة، وليس كما قال أولئك الكذابون الأدعياء أنه خرج ليمارس هوايته في قطع الطريق، حاشا وكلا. وهل عرفت البشرية من يدل الناس على طريق النجاة والسعادة في الدنيا والآخرة كمحمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله ومن والاه؟ الشاهد أيها الأفاضل، تغيرت الوجهة وتغير الهدف، واستطاع أبو سفيان أن ينجو وأن يهرب بعير قريش، لكن قريشا بكبر وصلف حين سمعت بخروج النبي صلى الله عليه وسلم للعير وأخبرها أبو سفيان بذلك بأنه قد نجا بأموالهم كلها وطلب منهم أن يرجعوا، أبى عليهم كبرهم وكبرياؤهم أن يرجعوا، وأصروا إصرارا بقيادة أبي جهل فرعون هذه الأمة إلا أن يواجهوا النبي صلى الله عليه وسلم في معركة يستأصلون فيها شأفته وشأفة الدين الذي جاء به. ولكن شاء ربي وقدر أن يجعل النصرة للقلة المؤمنة الموحدة، وشاء الله أن ينصر هذه الفئة القليلة على هذه الفئة الظالمة المجرمة المتكبرة الكثيرة. وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، فالنصر من الله جل علاه. ما نصرت الأمة قط بكثرة عدد ولا عتاد ولا عدد، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم، وما النصر إلا من عند الله، إن الله عزيز حكيم. نعم أيها الأفاضل، وأراد النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم أن يستشير أصحابه لأن الوجهة تغيرت، فهم خرجوا الآن وأصبحوا وجدوا أنفسهم أمام موقف جديد مفروض عليهم، إنه القتال. خرج لملاقاة العير فوجد نفسه وأصحابه أمام النفير، ما الحل؟ هل يرجع أم يواجه هذا الجيش الجرار؟ عدده صلى الله عليه وسلم هو ومن معه لا يزيدون عن 300 إلا قليلة، وخرج المشركون في جيش جرار يزيد على 1000 رجل وفارس. فاستشار النبي المهاجرين ماذا يصنع، هل يرجع أن يواجه هؤلاء؟ فتكلم أبو بكر فأحسن ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم بخير، وتكلم عمر بن الخطاب فأحسن ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم بخير، وتكلم المقداد فأحسن ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم بخير. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أشيروا علي أيها الناس. أبو بكر من المهاجرين، وعمر من المهاجرين، والمقداد بن عمرو من المهاجرين، والمهاجرون بالنسبة للأنصار في هذا الوقت قلة، يعني من خرج من المهاجرين مع رسول الله لملاقاة العير كانوا أقل من الأنصار، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يسمع رأي الأنصار. فقال: أشيروا علي أيها الناس. فالتقطها سعد بن معاذ صديق الأنصار رضي الله عنه، وقال للنبي المختار: والله لكأنك تريدنا يا رسول الله، والله لكأنك تريدنا يا رسول الله. فقال النبي: أجل يا سعد، أريد أن أسمع رأيك. فسعد بن معاذ قائد الأنصار وحامل لواء الأنصار: أريد أن أسمع رأيكم أيها الأنصار. اسمعوا أيها الأخيار الأبرار ماذا قال سعد بن معاذ حامل لواء الأنصار رضي الله عنه وأرضاه. قال: يا رسول الله، والله لقد آمنا بك وصدقناك، والله لقد آمنا بك وصدقناك، وعلمنا أن ما جئت به هو الحق، فوالله لئن خط بنا هذا البحر لخضناه معك، ما تخلف منا رجل واحد، وإنا لصبر في الحرب، صدق عند اللقاء، ولعل الله أن يريك منا ما تقر به عينك، فسر بنا على بركة الله يا رسول الله. ائتوني بأدباء الأرض وبلغاء الدنيا ليلخصوا موقفا من المواقف بهذه الكلمات المختصرة البديعة البليغة: يا رسول الله، لقد آمنا بك وصدقناك وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثقنا، وعلمنا أن ما جئت به من الله هو الحق، وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثقنا، فوالله لو خط بنا هذا البحر لخضناه معك، ما تخلف منا رجل واحد، وإنا لصبر في الحر صدق عند اللقاء، فامض بنا لما أراك الله، وفي لفظ لما أردت يا رسول الله، فسر بنا على بركة الله. فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم وسعد سعادة غامرة بهذه الكلمات التي شجعت رسول الله على المضي للقتال في سبيل الله، فقال عليه الصلاة والسلام: سيروا وأبشروا، سيروا وأبشروا، فلقد وعدني الله إحدى الحسنيين، ووالله لكأني أرى مصارع القوم، والله لكأني أرى مصارع القوم بأبي وأمي وروحي صلى الله عليه وسلم. هذا موقف من مواقف الصدق المتألق لسعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه، كانت كلماته بمثابة البصلة التي جذبت لها قلوب الأنصار الأبرار الأخيار، وجعلتهم وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي المختار بكل ما يملكون من أنفس وأرواح، بل ونساء وأموال وذراري، مع أن عهود وعقد بيعة العقبة ما نص على أن يقاتل الأنصار مع رسول الله خارج المدينة، ليس هذا في عقود البيعة، ومع ذلك ما تخلف الأنصار أبدا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في معركة واحدة، ولا في غزوة ولا في سرية، بل كانوا من أسبق الناس خروجا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحدى الحسنيين، إما النصر وإما الشهادة. هذا موقف، وأعجب لموقف سعد بن معاذ حين حكم في حلفائه ومواليه من بني قريظة، حكم فيهم بحكم عجيب ما توقعه أحد من بني قريظة، حكم أن يقتل مقاتلوهم، وأن تسبى نساؤهم وذراريهم، وأن تغنم أموالهم. فلما حكم فيهم بهذا الحكم قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات، إنه الرجل الذي وافق حكمه حكم الله جل وعلا من فوق سبع سماوات. استحق هذا الرجل أيها الأفاضل لصدقه، فما رفع أحد في الدنيا ولا في الآخرة بمثل ما رفع بالصدق، وما نجا أحد في الدنيا والآخرة إلا بالصدق. استحق هذا الرجل أيها الأفاضل عند موته أن يهتز له عرش الرحمن ورب الكعبة، إنه كلام يذهب العقل واللب. رجل يهتز لموته عرش الملك، والحديث في الصحيحين كما أقول، وفي رواية جميلة في سنن النسائي بسند صحيح صححه الشيخ الألباني، أنه صلى الله عليه وآله وسلم، حديث ابن عمر، أنه صلى الله عليه وسلم قال: هذا الرجل الصالح، يقصد سعد بن معاذ رضي الله عنه، هذا الرجل الصالح الذي تحرك له العرش، الذي تحرك له العرش، في رواية النسائي تحرك له العرش، وفي رواية الصحيحين اهتز له العرش، هذا العبد الصالح الذي تحرك له العرش وفتحت له أبواب السماء، وفتحت له أبواب السماء، وشهده 70,000 من الملائكة لم ينزلوا إلى الأرض قبل، شهد جنازة سعد بن معاذ 70,000 ملك. هذه معلومة خطيرة، شهد جنازة سعد بن معاذ من الملائكة 70,000 ملك. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: هذا العبد الصالح الذي تحرك له العرش وفتحت له أبواب السماء وشهده 70,000 من الملائكة لم ينزلوا إلى الأرض من قبل، اسمع، قال: لقد ضم ضمة أي في القبر ثم أفرج عنه. لا إله إلا الله، لقد ضم ضمة أي في القبر ثم أفرج عنه. تعال الأول عش معايا مع قوله عليه الصلاة والسلام اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ. إيه القضية دي؟ إيه القضية دي؟ كيف يهتز العرش؟ قال الإمام الذهبي رحمه الله تعالى: العرش خلق لله، يعني العرش من خلق الله، العرش خلق لله مسخر، إذا شاء الله، إذا شاء الله جل وعلا أن يهتز اهتز بمشيئته سبحانه وتعالى، إذا شاء الله جل وعلا أن يهتز اهتز بمشيئته سبحانه وتعالى. يقول: وجعل الله في العرش شعورا بحب سعد بن معاذ كما جعل الله عز وجل في جبل أحد شعورا بحب النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لا تستكثر، لا تستكثر، يعني نحن بكل أسف قد لا تقبل عقولنا هذا، لأننا لا نتصور أن الله جل وعلا قد خلق للسماوات، مش للعرش فقط، لا، للسماوات وللأرض وللجبال إدراكا تدرك به عن الله وتدرك به عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم يا أخي، السماوات والأرض، السماوات والأرض والجبال لها إدراك قد لا يعلم حقيقته إلا من خلقه فيها. قال الله جل وعلا: إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملها وأشفقن منها وحملها الإنسان. هذا العرض وهذا الإباء وهذا الإشفاق إنما هو عرض على الحقيقة وإشفاق على الحقيقة وإباء على الحقيقة، ولنبغي أن نصرف ظاهر النص القرآني عن ظاهره. لما هذه الفزلكة والحزلقة؟ الله جل وعلا قل: إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا. هذا الإباء إباء على الحقيقة وليس على المجاز. لما نصرف ظاهر النص القرآني؟ لكن إذا أردت أن تأخذ كلاما يرضي عقلك ويشبع عقلك ويرضي قلبك، فاعلم أن هذا الإدراك الذي خلقه الله للسماوات والأرض والجبال إنما هو إدراك خاص لا يعلم حقيقته إلا من خلقه وأودعه، وهو الله سبحانه وتعالى. وإلا فبالله عليك أخبرني كيف يسبح الطعام، كيف يسبح الشجر، كيف يسبح الرعد، كيف تسبح الجبال، كيف تسبح البهائم، كيف تسبح الحيوانات، كيف يسبح الثوب الذي أرتديه الآن، كيف يسبح المكتب الذي أضع يدي عليه الآن، كل هذا يسبح. هتنكر القرآن؟ تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. يا الله على القرآن وجمال القرآن، إنه كان حليما غفورا. مش ممكن أبدا يبقى هنا الحلم والمغفرة، مستحيل، ما ينفعش. طب كان المقتضى إنه كان سميعا بصيرا أو إنه كان سميعا عليما، جل جلاله يسمع من يسبح ويعلم من يسبحه بل ويرى من يسبحه يبصر من يسبحه، وإن من شأن إلا يسبح بحمدي ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان سميعا بصيرا، مثلا إنه كان سميعا عليما أو إنه كان عليما حكيما، إنما إنه كان لطيفا خبيرا. ليه؟ ليه لطيفا خبيرا؟ الله لطيفا بكم، لطيفا بكم، إذ لو أسمعكم تسبيح المخلوقات من حولكم لجننتم، والله لجننتم ولا تعطلت حركة الكون. تصور ماذا يكون حالك لو مددت يدك على الطعام على مائدتك وإذ بالطعام يسبح، تقدر تمد يدك عليه؟ طب لما تيجي تلبس التوب بتاعك، البدلة ولا القميص ولا البنطال ولا التوب، وتلاقي التوب بيسبح، تقدر تمد ايدك؟ طب الجلبيت اللي انت فيه بيسبح، السيارة اللي انت ركبها بتسبح، الشجرة اللي انت زرعها قدام بيتك او النخلة بتسبح، مش ممكن. لو كان لطيفا لطيفا بكم إذ حجب عنكم تسبيح المخلوقات من حولكم ولم يسمعكم هذا التسبيح. طيب إنه كان لطيفا خبيرا جل جلاله، فمن لطف الله بالخلق أن حجب عنهم، وكان سبحانه وتعالى يسمعهم أحيانا أحيانا تسبيح الطعام، بس فين؟ في يد رسول الله. الحديث في البخاري في أعلى درجات الصحة من حديث عبد الله بن مسعود. أصبحنا الآن في عصر يعني أصبحت العقول فيه يعني لا تصدق لا تصدق، يقول لك لا والله كلام العقل ما يقبلوش. يا حبيبي انت عقلك تعبان أصلا، تعقلك مريض. لو كان الدين محكوما بالعقول لصار الدين ألعوبة بين العقول، فما يقبله عقلك سينكره عقلي، وما سيقبله عقلي سيرده عقلك. إنما الدين نقول في القرآن وفي السنة، والعقل له مجاله، يبدع في فهم النص، يبدع فيما مكنه الله تبارك وتعالى من أمور الدنيا، لكن مش من وظائف العقل أن يجعل العقل من نفسه طاغوتا ليحكم على كلام الله وعلى كلام رسول الله. فما قبله العقل مرره، وما أنكره العقل صده ورده وأعرض عنه، وإلا لصار دين الله ألعوبة بين عقول البشر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: والله إنكم لتعدون الآيات عذابا، وإن كنا لنعدها بركة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلقد كنا نجلس لنأكل مع رسول الله فنسمع تسبيح الطعام في يده عليه الصلاة والسلام. مش كل مرة، لكن كان يسمعهم أحيانا كآية من آياته جل وعلا، وكعلامة من علامات صدق النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الشاهد أيها الأفاضل، إنه كان حليما غفورا، إنه كان حليما غفورا، حليما بكم، حليما بكم معذرة، أي لحلمه بكم حجب عنكم تسبيحات الخلائق من حولكم، وإلا لو كشف وأسمعكم تسبيح الكون كله لطاشت ورب الكعبة عقولكم. إنه كان حليما غفورا. طب غفورا ليه؟ غفورا لكم إذ غفر لكم غفلتكم عن تسبيحه وذكره في الوقت الذي لا يغفل فيه شيء في الكون عن تسبيحه وذكره. يا الله، إنه كان حليما غفورا. وبعدين اقرأ معايا: ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما شاء. خلاص، يبقى العرش يهتز بكيفية لا يعلمها إلا من خلقه جل وعلا. فالعرش خلق لله، مسخر لله، يتحرك بأمر الله ويهتز بأمر الله، كما أن الجبل مخلوق لله، يحب بأمر الله ويبغض بأمر الله. الجبل بحب يا مولانا؟ أيوة يا سيد، الجبل بحب. ألم تسمع قول الحبيب المحبوب: جبل جبل أحد يحبنا ونحبه، يحبنا ونحبه، نحن نحب جبل أحد لحب رسول الله إياه، وجبل أحد يحب رسول الله. والله لقد كان النبي يقول: إني لأعلم حجرا بمكة كان إذا مررت عليه قبل البعثة يقول السلام عليك يا محمد صلى الله عليه وسلم. الكون ملك لله، يفعل فيه ما شاء في الوقت الذي شاء وبالقدر الذي شاء. الله، ألم تقرأ قول الله: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء. اسمع: وإن منها لما يهبط من خشية الله. الله، في حجارة بتهبط. والله حتى قال أحد السلف: والله ما سقط حجر من جبل إلا من خشيته، والله ما سقط حجر من جبل إلا من خشيته. ألم تقرأ قول الله جل وعلا: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. ففي حجارة تهبط من الخشية. نعم، فالعرش خلق لله، وهذا ما ندين به لله تبارك وتعالى، مسخر لله، إن شاء الله جل وعلا أن يهتز اهتز. ولا ينبغي أن نقول اهتزاز العرش كناية، كناية عن فرح الملائكة. طب وليه لما تكني؟ لما لا تقول يهتز العرش لأنه مخلوق لله ومسخر لله، يهتز بالكيفية التي شاءها الله وأرادها الله سبحانه وتعالى. وقال الإمام النووي رحمه الله تعالى: اختلف العلماء في تأويل اهتزاز العرش، فقال الطائفة من أهل العلم: هو على ظاهره اهتزاز العرش، أي تحركه فرحا بقدوم روح سعد بن معاذ رضي الله عنه. قال النووي: وجعل الله في العرش تمييزا حصل به هذا ولا مانع منه، كما قال تعالى: وإن منها لما يهبط من خشية الله. هذا ما بينت. فالله جل وعلا قادر على ذلك. فأي شخص هذا الذي اهتز له عرش الرحمن فرحا بمقدم روحه إلى الملأ الأعلى؟ أي شخص كان يا إخواني؟ إنه صديق الأنصار سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه. ولكنني أقف مع هذه الفقرة الأخيرة التي ربما تكون قد آلمت الكثيرين من أحبابي ممن يتابعونني الآن، ألا وهي قول النبي عليه الصلاة والسلام: هذا العبد الصالح الذي تحرك له العرش وفتحت له أبواب السماء وشهده 70,000 من الملائكة لم ينزلوا إلى الأرض من قبل، يقول: لقد ضم ضمة ثم أفرج عنه، ضمه القبر ضمة. وأنا أود أن أقول: محال أن تكون ضمة القبر لسعد بن معاذ كضمة القبر لأبي جهل أو كضمة القبر لفرعون، أبدا. ضمة القبر لهذا العبد الصالح، أرجو الله تبارك وتعالى، أرجو الله تبارك وتعالى ألا تكون ضمة عذاب، ألا تكون ضمة تعذيب وضمة إيذاء وضمة ألم. لكنه صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين في هذا الموقف أنه لو نجا أحد من ضمة القبر لنجا منه سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه. ولا شك ولا ريب أن كلا بحسبه، كما قال عليه الصلاة والسلام: والله ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي ولا بكم. فهذا أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمنا أيضا درسا في هضم حق النفس، ودرسا في التواضع، ودرسا في عدم العجب والكبر والغرور. مهما كان عملك ومهما كان علمك ومهما كانت عبادتك، فلا بد أن تكون على وجل، ولا بد أن تكون على حذر، ولا ينبغي أن يصيبك عجب أو كبر أبدا، لا لعلم ولا لعمل، فإنما الأعمال بالخواتيم. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم حسن الخاتمة. أيها الأفاضل، من أولئك الصادقين أنس بن النضر، وله حديث جميل في الصحيحين يقول فيه أنس: حين لم يشهد بدرا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، تخلف أنس بن النضر عن غزوة بدر، وتخلف كثير من الصحابة لأنهم لم يعلموا أن رسول الله خرج للقتال. هذا هو السبب الرئيسي الذي بسببه تخلف كثير من أصحاب النبي من المهاجرين والأنصار عن غزوة بدر. فلما أنس بن النضر لما حرم من شهود غزوة بدر ماذا قال؟ قال رضي الله عنه: أول مشهد يشهده رسول الله صلى الله عليه وسلم أتغيب عنه، أول معركة للنبي أتغيب عنها، اسمع ماذا قال. قال: أما والله لئن أراني الله عز وجل مشهدا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لأرين الله ما أصنع. فصدق مع الله فصدقه الله. أما والله لئن شهدت مشهدا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لأرين الله ما أصنع. فحضر غزوة أحد في العام الذي يليه مباشرة. يا الله، أنس بن النضر الذي رأى الصحابة أو بعض الصحابة قد ألقوا السلاح حينما انتشر في الميدان خبر قتل رسول الله وقالوا قتل رسول الله، فمر عليهم أنس بن النضر وقال لما ألقيتم السلاح؟ قالوا قتل رسول الله فما نصنع بالحياة بعده. فصرخ فيهم أنس بن النضر رضي الله عنه وقال قوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانطلق فقابله سعد بن معاذ. انظروا إلى هذين الصديقين، قابله سعد بن معاذ رضي الله عنه في غزوة أحد وهو ممسك سيفه ويمر كالسهم يبحث عن الشهادة لا عن النصر، فلقد بلغه الخبر أن رسول الله قد قتل. فلقيه سعد بن معاذ فقال له سعد إلى أين يا أنس؟ إلى أين يا أنس؟ فقال له أنس بن النضر وهل لريح الجنة يا سعد، والله إني لأجد ريحها دون أحد. شم رائحة الجنة أنس بن النضر، شم رائحة الجنة في أرض المعركة، والله إني لأجد أي لأشم ريحها ريح الجنة دون أحد. وصدق، قتل أنس بن النضر في أحد، والله ما عرفوه بعد المعركة من كثرة الضربات والطعنات، ما عرفته إلا أخته ببنانه بجزء من أصبع من أصابعه. قطع أنس بن النضر في الله، والله ما عرفته إلا أخته ببنانه، وبه 84 ضربة ما بين ضربة بسيف ورمية بسهم وطعنة برمح. هؤلاء هم الصادقون، ووالله إني لا أعجب لصدق الأطفال بل ولصدق النساء في المجتمع القرآني الفريد الذي رباه المصطفى وكفى. الأطفال في عهد النبي يعلمون الكبار من أمثالنا، يعلمونهم الصدق. ففي الصحيحين من حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال بينما أنا واقف في الصف يوم بدر إذ التفت فإذا عن يميني وشمالي فتيان حديث السن، فليتعلم شبابنا وليتعلم أولادنا. بينما أنا واقف في الصف يوم بدر التفت عن يميني فإذا فتيان حديث السن أحدهما عن يميني والآخر عن شمالي. يقول عبد الرحمن بن عوف وإذ بأحدهما يغمزني سرا من صاحبه وينادي علي ويقول يا عم. قال فالتفت إليه وقلت ماذا تريد يا ابن أخي؟ فقال له هذا الفتى المبارك هل تعرف أبا جهل؟ قال وماذا تصنع به يا ابن أخي؟ فقال الفتى سمعت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد عاهدت الله، انظروا إلى الصدق، وقد عاهدت الله إن لقيت أبا جهل أن أقتله أو أموت دونه. وفي لفظ حتى يموت الأعجل منا. حتى الصدق في العبارة. يقول عبد الرحمن فتعجبت لذلك وإذ بالآخر ينادي علي سرا من صاحبه ويقول مثل ما قال الأول يا عم هل تعرف أبا جهل؟ قال وماذا تريد أنت الآخر يا ابن أخي؟ قال سمعت أنه يسب رسول الله وقد عاهدت الله أن أقتله أو أموت دونه. وفي لفظ حتى يموت الأعجل منا. قال عبد الرحمن فوالله ما سرني أن أكون بين رجلين مكانهما. قال فنظرت فرأيت أبا جهل يزول في الناس، يعني يغدو ويروح بكبر واستعلاء، فقال لهما انظرا هل تريان هذا؟ قال نعم. قال هذا صاحبكما الذي تسألان عنه. يقول عبد الرحمن فانقض عليه كالصقرين فضرباه فضرباه. وعاد الفتيان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل واحد منهما لرسول الله: قتلت أبا جهل. والآخر يقول: لا، أنا الذي قتلته. فقال النبي: هل مسحتما سيفيكما؟ قال: لا. فأخذ النبي السيفين معا ونظر فيهما فقال: كلاكما قتله، كلاكما قتله. حتى النساء، حتى النساء. خرجت امرأة يقال لها المرأة الدينارية من بني دينار في غزوة أحد، سمعت بمقتل رسول الله وهي في المدينة، فلم تهدأ ولم يقر لها قرار ولم يهدأ لها بال، حتى تركت بيتها وخرجت إلى ميدان القتال في أحد تبحث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقابلوها بأبيها قد قتل، فنظرت إليه وهي تبكي وتقول: ماذا فعل رسول الله؟ فقال: هو والله بخير. فتركت المرأة أباها وجرت تسأل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقابلوها بزوجها قد قتل، فقالوا: هذا زوجك قد استشهد. فنظرت إليه وقالت: ماذا فعل رسول الله؟ قالوا: والله بخير. فتركت زوجها وجرت، فقابلوها بأخيها قد قتل، فبكت وقالت: ماذا فعل رسول الله؟ وجرت، فقابلوها بابنها قد قتل، قالت: ماذا فعل رسول الله؟ قالوا: والله هو بخير. فلم تهدأ حتى رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت له: كل مصيبة بعدك جلل يا رسول الله، أي كل مصيبة بعدك هينة يا رسول الله. مات زوجها ومات أبوها ومات أخوها ومات ابنها، ومع ذلك هي صادقة في حبها لحبيبها رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقول: ماذا فعل رسول الله؟ ولم تتوقف في البحث ولم تهدأ عن الجري حتى وقع بصرها على حبيب قلبها محمد صلى الله عليه وسلم، فقالت: كل مصيبة بعدك هينة يا رسول الله. الله يسامحك يا شيخ محمد يا حسان، تكلمنا عن مين؟ الصحابة وصديق المهاجرين وصديق الأنصار، وعن أولاد الصحابة الأطهار، وعن نساء الصحابة الأخيار والصحابيات الطاهرات. أنا أقسم بالله لا تخلو أمة النبي أبدا من الصادقين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها في عصرنا، في عصر الكذب. نعم، في العصر الذي زكمت فيه الأنوف بالكذب، وودت الأبصار أن ترى العمى ولا ترى الكذابين الأفاكين، أقول مع ذلك ما خلت أمة النبي ولن تخلو أبدا من الصدق ولا الصادقين. نعم، لا تخلو الأرض من قائم لله بحجة، لا تخلو الأرض من الصادقين أبدا. أنا ألمح بعيني الصادقين وأشم بأنفي رائحة صدقهم ورائحة دمائهم الزكية على أرض فلسطين، نموذج من نماذج الصدق. هذا الشباب الطاهر الذي نراه كل نشرة يواجه الدبابات والمدرعات اليهودية والجنود المدججين بالسلاح، نرى شبابا في ريعان الصبا، بل نرى فتيات في عمر الورد والزهور بصدق يواجهنا ويواجهون الجنود والمدرعات. أي صدق أروع وأصفى وأنقى من هذا الصدق؟ من قال: إن بنان الطفل يوما ستلمس تاريخا فينفجر؟ من قال: إن خطى الأطفال مرعبة ومن خطاهم يبدأ السفر؟ من أين جاءوا ولم يحمل بهم نبأ ولا تمخض عنهم قط مؤتمر؟ جيل من الصخر قد قدت ملامحه ومن رماد الشظايا أورق الشجر، جيل تألق في آفاقه حجر، أستغفر الله، بل هز الورى حجر، وكان ما كان من صحو ومن مطر، وأول الغيث قطر ثم ينهمر، وقد رموا يهودا بأحجار مسومة على رؤوسهم ألقت بها صقر، وما رميتم ولكن الإله رمى فكيف يهزم من بالله ينتصر. نعم أنتم الصادقون في زمن الكذب، في زمن كثر فيه الكذب والكذابون والدجالون الذين نراهم على شاشات الفضائيات كالفئران يصافح بعضهم بعضا، ها أنتم رددتم إلى الأمة شيئا من كرامتها وشيئا من عزتها وشيئا من إرادتها ومكانتها. أحييكم أيها الصادقون، أيها الأطهار، أيها الأبرار، أحييك أيتها الأخت الطاهرة، أيتها الأخت الصادقة، أيتها الأخت الصابرة، يا من تقدمين، يا من قدمت ولازلت تقدمين لهذه المقدسات الطاهرة ولدا بعد ولد وطفلا بعد طفل وابنا بعد ابن وأخا بعد أخ وزوجا وزوجا بعد الابن وبعد الأخ. أحييك أيتها الصادقة الصابرة، أحييكم يا أهل الصدق، وأشد على إيديكم أن تظلوا على العهد، واعلموا يقينا أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب. وإن كنا لا نملك إلا الكلمة فإني أسأل الله أن يجعلها صادقة، فأنا لا أقلل أبدا من قدر الجهاد بالكلمة، فهو الجهاد الذي سبق جهاد السيف، وما شرع جهاد السيف إلا من أجل جهاد الكلمة. فهيا أيها الصادقون، هيا أيها الأطهار، هيا أيها الأبرار، هيا أيها الأخيار، واعلموا أن الله تبارك وتعالى ليس أحد أغير عليه منكم، وليس أحد أغير على الدين منه، ليس أحد أغير عليكم منه سبحانه وتعالى، وليس أحد أغير على الدين منه سبحانه وتعالى. فابذلوا ما استطعتم وأنتم على يقين، ونحن معكم إن شاء الله تعالى أن الجولة القادمة لدين الله وللصادقين من أمة رسول الله. إن الأرض لله يورثها لعباده الصالحين المؤمنين المتقين، كما قال رب العالمين: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. أسأل الله جل وعلا ألا يحرمني وإياكم الصدق في الأقوال والأعمال والأحوال، وأعيش مع حضراتكم بإذن الله تعالى في الأسبوع المقبل إن قدر الله البقاء واللقاء، مع أساس أخلاقي آخر من أسس التربية بالأخلاق. أسأل الله سبحانه وتعالى ألا يحرمنا وإياكم من التخلق بأخلاق رسول الله، إنه ولي ذلك مولاه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جبريل يسأل والنبي يجيب، والله فوق العالمين رقيب. خرج الأمين على الصحابة مشرقا، وإذا الحبيب من